إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، مجالس العلم. اللهم يسر لنا اتمام هذه الكتب، اللهم ألهمنا الإخلاص في التعلم والعمل بهذا العلم. اللهم أشكر لكل من ساعد وساهم وأعان على إقامة هذه الدروس، نسأل الله في عليائه أن يجعلها ابتغاء وجهه الكريم فيديمها، وأن يجعلها إخلاصا لنصرة دينه وإعلاء كلمة نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نأخذ حديث صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، وهو قد أكثر عنه الإمام مسلم، وقد بينا قبل ذلك كثيرا بأن الإمام مسلم قد أكثر عن ثلاثة: عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبي بكر ويحيى بن يحيى، أبو بكر النيسابوري. نعم، روى له الجميع أبو زكريا النيسابوري، أنا روى له الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. قال: حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. وحفص بن غياث لو روى عن الأعمش أيضا فالعنعنة تمر، وهذا من الضوابط التي ضبطها العلماء بالاستقراء. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة الثقة الثابت النبيل، ولكن أخذ عليه أنه أكثر عن أبيه عندما ذهب إلى البصرة، فوقع البعض الأخطاء في حديثه، لكن هو ثقة ثابت، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، أو كان يدلس نادرا من التدليس، لذلك هو في المرتبة الأولى. روى له الجماعة. عن أبيه. أبيه وعروة بن الزبير، وهو من السبع المكثرين، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة، وهو الفقيه الثبت الحافظ التقي النقي، كما قال هشام: أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل، فكان عابدا تقيا نقيا رضي الله عنه وأرضاه، ومن أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. روى له الجماعة. عن هشام بن حكيم بن حزام. هشام بن حكيم بن حزام صحابي، فهو صحابي ابن صحابي، وهذه منقبة عظيمة. هشام بن حكيم بن حزام هو صحابي ابن صحابي، روى له الجماعة. قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. اللهم احفظنا. قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قال: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وزاد في حديث جرير قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. إن الله حكم عدل، وإن الله رحيم غفور، سبحانه جل في علاه، هو حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حتى ولو كان أكثر أهل الأرض أو لو أفجر أهل الأرض الظلم لا يرضاه الله جل في علاه. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، أو قال: ولو كان فاجرا، في رواية قال: ولو كان كافرا. والجزاء من جنس العمل. هو رحيم أيضا سبحانه جل في علاه، رحيم بعباده جل في علاه. والجزاء من جنس العمل، فمن صنع خيرا يجد خيرا، ومن صنع شرا يجد مثل ما صنع، كما قال علماء هنا يعني: حيثما زرعت فإنك إيه ستحصد، إن زرعت خيرا فستحصد خيرا، إن زرعت مرا فستحصد حنظلا. فالمسألة على تدور عليك على ما تفعل، والله جل في علاه بين ذلك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعامل عباده بما يعاملون عباده. لذلك يقول إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. وهذا الحديث عام يراد به الخصوص. الحق أن هذا الحديث لا يراد به العموم بحال من الأحوال، لأنه قد يكون العذاب قصاصا، يعني قد يكون ويقع العذاب قصاصا. رجل أوجر خمرا أو ماء وقتل رجل غرقا فيقتل غرقا وهو يعذب بذلك. رجل قتل رجل بالسيف قطعه أولا ثم قتل، يقطع أولا ثم يقتل. فهذا دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث مستثنى، أو هذا الأمر مستثنى منه، على أساس أنه إذا عذب يعذب بما عذب، هذا جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فالأصل في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا عام يراد به الخصوص، لأنه قد يكون قصاصا، قد يكون الأمر على الحقية، فإن كان على الحق فلا شيء في ذلك. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم المراد به هو الذين يعذبون الناس ظلما، الذين يعذبون الناس ظلما، فهو عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصنفان من أمتي قال لا يدخلون الجنة ولا يجدون رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة تكون من كذا وكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، ورجال يأخذون أذناب البقر يعني صياطا يضربون به الناس ولا يعذبون. قال لا يجدون، لا يدخلون الجنة ولا يجدون عرف الجنة، وإن رائحة الجنة تعرف من كذا وكذا. فالأصل هنا أن التعذيب يكون بالظلم على عباد الله جل في علاه، والله جل وعلا رقيب عليم سبحانه جل في علاه خبير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة عذبت هرة، فإن الله تعالى حكم لها بالنار تعذيبا لها، لأنها عذبت هرة، وهذه من العجموات وهي غير مكلفات، ومع ذلك فإن الله تعالى هنا لأنه لا يرتضي بالظلم بحال من الأحوال يعذب. فإن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا بشتى أنواع العذاب يوم القيامة، وتركها مطلقة تخويفا وأيضا تهديدا على أن من عذب أحدا في الدنيا فلينل عذاب الله في الآخرة، ومن الذي يستطيع أن يقوى على عذاب الله جل في علاه. فإن يعني أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، يقف على جمر من نار، أو قيل على نعلين من نار تغلي بهما دماغه، يقول أنه أشد الناس عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه كيف عذاب الآخرة عندما سمعوا هزة فارتاعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها حجر أو صخرة وقعت من يعني فوهة النار بلغت إلى قاعها بعد 70 خريفا، بعد 70 خريفا بلغت إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف النار وهو يقول: يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، والملك طوله من سماء الأرض. هذه اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. فالغرض المقصود عذاب الله لا يستطيعه أحد، ولا يتصوره أحد، ولا يقوى عليه أحد بحال من الأحوال. والله تعالى يحذر ويهدد ويتوعد إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. فكثير من الناس لأنهم كأنهم تناسوا الآخرة، أنهم لا يدرون حين يعذبون أن الله تعالى سيوقفهم ويسألهم عما يفعلون، وعذاب الله جل في علاه لا مرد له بحال من الأحوال. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لو لم يكن العذاب إلا بالتقريع والتوبيخ والحقار والذلة، عندما قال صلى الله عليه وسلم: يحشرون كالذر يعني أمام الناس، يحشرون على وجوههم عميا وصم وبكمة، مأواهم جهنم. ف فهذا لا يتصوره أحد ولا يستطيعه أحد بحال من الأحوال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، يعني يعذبون بما عذب به بما عذب به العباد عباد الله جل في علاه، يعذبهم الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. الفوائد المستنبطة من الباب الذي سبق وأيضا من هذا الباب، أول هذه الفوائد المستنبطة احترام الآدمي. شوف، لأن الآدمي مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فاحترام الآدمي من أصول شريعتنا حتى ولو كان كافرا. لأن الإسلام قال إذا قاتل أحدكم أخاه قال فليجتنب الوجه احتراما له، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذه الأصل في أول الفوائد. الفائدة الثانية الأخوة المعتبرة هي الأخوة الإيمانية، الأخوة المعتبرة هي الأخوة الإيمانية. الفائدة الثالثة التساوي في الاسم لا تستلزم التساوي في المسمى، وهذا من قوله خلق آدم على صورته، على أن الهاء والضمير عائد على الله جل وعلا، خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الأصل في هذا الباب. الفائدة التي تليها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا الجزاء من جنس العمل كثير وله نظائر كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرج كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم من نفس الجنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثراته يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، من ستر مسلما ستره الله جل في علاه. فالجزاء من جنس العمل، كيفما تعامل عباد الله جل في علاه يعاملك ربك جل في علاه. لذلك كان من فقه سعيد بن جبير لما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي يقتله قال أتحب أن تقتل قائما أم قاعدا أم على جنب، قال اختر لنفسك قتلة، أنت أصلا ما ستفعله معي سيفعله الله بك، قال أنت تختار لنفسك، اختر لنفسك قتلة، لا تسلني ولكن اختر لنفسك أنت قتلة، لأن الله جل وعلا يعامل عباده بما يعاملون عباده. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. الحديث الفائدة التي تليها أن التعذيب من الكبائر، التعذيب ظلما من الكبائر، أن التعذيب ظلما من الكبائر. ليش؟ لأن فيها جعل لها إيه وعيدا شديدا وعذابا في الآخرة، وهذه من الضوابط التي تضبط لنا الكبائر. بهذا نكون قد انتهينا من الباب في حديث في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.